ترتيب هذه السورة. هذه السورة في المصحف هي السورة 18، هي السورة 18 من حيث الترتيب في المصحف، وقد جاءت في منتصف القرآن الكريم، جاءت في منتصف القرآن الكريم في فبداية النصف من القرآن الكريم من حيث عد الحروف من أول القرآن إلى آخره، بداية النص من هذه السورة من قول تعالى وليتلطف، عندما استيقظوا من نومهم بعثوا أحدهم بورقهم إلى المدينة وأمروه أن يتلطف، فقوله جل وعلا وليتلطف، فإن نصف حروف القرآن يبدأ من التاء، ينتهي بالتاء ويبدأ من اللام، ينتهي بالتاء ويبدأ من اللام، فالنصف الأول ينتهي عند قوله وليتا عند التاء، واللام ليتلطف يبدأ النصف الثاني، النصف القرآن الثاني يبدأ من كلمة اللام في وليتلطف، كلمة اللام الوسطى أو اللام الثانية وليتلطف إلى سورة الناس، هذا النصف الثاني من السورة. هذا من حيث ترتيب السورة، أنها هي السورة 18، وقد جاءت في منتصف القرآن الكريم. ولو قسمنا القرآن من حيث السور فإن سورة كهف تعتبر في بداية النصف الثاني، وسورة الإسراء هي في نهاية النصف الأول، يعني أن القرآن الكريم يبدأ من الفاتحة إلى نهاية الإسراء، والنصف الثاني يبدأ من أول سورة الكهف إلى نهاية سورة الناس. هذا من حيث تقسيم السور. ومن حيث التقسيم الدقيق في الحروف هو ما ذكرناه.